Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر الرحمن الله الله الله الله أكبر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عم شفاتنا الله يكرمك. يا سلام. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان

بهذا البلد وأهله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم.